بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما إن تلوح بشائر شهر رمضان المبارك وتتلألأ أنواره حتى يتحرك في قلب كل مريض مسلم سؤال محير: هل سأتمكن من الصيام أم لا؟ وهل سأشارك المسلمين في هذه الشعيرة العظيمة أم سيحبسني العذر ويمنعني المرض؟ ويتردد المريض كثيراً عند هذا السؤال لما له من أبعاد متعددة طبية وشرعية، ولما يترتب عليه من نتائج. ولا شك أن اتخاذ قرار الصيام أو عدمه من قبل المريض لا بد وأن ينبثق من أمور، منها معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بصيام المريض والأحكام المترتبة على الفطر، ومعرفة نوع المرض وشدته عند هذا المريض وأثر الصيام عليه، ومعرفة العلاج الذي يستخدمه المريض وإمكانية تغييره أو تكييفه ليلائم الصيام. ومن هذا تتضح أهمية نشر وتعليم الأحكام الشرعية لصيام المريض ونشر الوعي الصحي بين المرضى حتى يكون قرارهم مبنياً على علم وبصيرة بعد استشارة الطبيب المختص الثقة الذي يعتبر أقدر الناس على نصح المريض بالصوم أو الفطر بناءً على حالته الخاصة. وهذا الإصدار محاولة لتحقيق هذه الأهداف والإجابة على بعض التساؤلات التي يتكرر طرحها من قبل المرضى بأسلوب علمي مبسط، وهو عبارة عن ندوة مصغرة جمعنا فيها الجانب العلمي الطبي مع الجانب العلمي الشرعي حتى تكتمل الصورة ويعم النفع. وهذا الإصدار وعنوانه طبيبك في رمضان هو تعاون مبارك إن شاء الله بين لجنة الطبيب المسلم بالندوة العالمية للشباب الإسلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. نسأل الله عز وجل أن ينفع به إخواننا المسلمين. والآن مع الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، أود أن أرحب بالإخوة جميعا وأسأل الله عز وجل أن يكتب لهم ما احتسبوا من الأجر. ولعلي أعرف بالإخوة للسادة المستمعين: الشيخ سعد بن ناصر الغنام، خطيب جامع الفاروق بالخرج وطالب العلم المعروف، الدكتور جمال صالح الجار الله، أستاذ مشارك في قسم طب العائلة والمجتمع كلية الطب جامعة الملك سعود بالرياض، والدكتور عطالله الرحيلي استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري قسم الأمراض الباطنية كلية الطب جامعة الملك سعود بالرياض. لعلنا نبدأ هذا اللقاء المبارك إن شاء الله من الشيخ سعد، لو تعطينا يعني نبذة مختصرة عن أقسام المرضى بالنسبة لصيام رمضان والأحكام الهامة المتعلقة بالفطر، ولعلك تشير باختصار إلى بعض الحكم من الصيام في الشريعة الإسلامية. تفضل الشيخ سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد المولى جل وعلا ابتداء على أن أعاننا ووفقنا لهذا اللقاء الطيب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا للمسلمين. أما بالنسبة للحكم من الصوم، فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد كلفنا بعبادات عظيمة، من أجلها أركان الإسلام وأصوله العظام، ومن ذلك صوم رمضان. فالله شرعه ابتداء تحقيقا للعبادة التي أمرنا سبحانه وتعالى بها. لذلك ذكر العلماء، من ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، أن الله سبحانه وتعالى شرع الصوم كسراً لحدة هذه الشهوات التي استعبدت كثيراً من الناس، من مطاعم ومشارب ومناكح، فالله سبحانه وتعالى يأمر العبد أن يكف عن هذه الأمور ويتوجه لله سبحانه وتعالى. ففيه حقيقة إظهار للعبودية والحرية بمعناها العظيم الذي يمارسه المسلم مع ربه سبحانه وتعالى. أما الإغراق في تلك الحكم الكثيرة التي هي نعم حكم، لكن الإغراق فيها قد يكون على حساب هذه الغاية العظيمة التي يجب أن يتنبه لها المسلم. فمن الحكم التي تتفرع عن هذا الأصل، وهذه من بركة هذا الدين العظيم، الفوائد الصحية التي يجنيها الصائم والاجتماعية وغيره كثير مما حقيقة لا نجد متسعا لتفصيله. أما بالنسبة للمرض، بالنسبة للصائم، فالمرض نوعين على حسب ما ذكره أهل العلم وأشارت له الآيات والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، ويدخل في المرض الذي يرجى برؤه حال الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصيام. بالنسبة للمرض الذي يرجى برؤه يقول فيه سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا المرض على قول الجمهور هو الذي يؤدي الصيام معه إلى تأخير الشفاء أو استمرار المرض أو جهد ومشقة، وربما يؤدي إلى الهلاك. أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن المرض يقع على أي مسمى حتى لو وجع في الأصابع، فهذا ليس بصحيح وليس بجيد. وكذلك ما ذكره طوائف من العلماء بأن المرض لا بد أن يكون مرضا شديدا يؤدي إلى الهلاك، هذا فيه كذلك تشديد، والشريعة مبنية على التيسير كما نعلم من القواعد الشرعية المستوحاة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان مريضا بالمرض الذي سبق الحديث عنه فلا بأس أن يفطر وأن يقضي هذه الأيام التي أفطرها في رمضان. أما بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير، وهذا طبعا يرجع إلى كلام الأطباء المسلمين أو الطبيب الثقة الفاهم بتخصصه عند بعض أهل العلم حتى لو كان كافرا، فحكمه في الإسلام أن يفطر طوال عمره ويطعم عن كل يوم مسكين، وقد فعل هذا من سلف الأمة أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد طال عمره بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يفطر رضي الله عنه في آخر أيامه عن كل يوم مسكين رضي الله عنه. وعلى هذا تخرج الآية في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. لعلنا ننتقل الآن إلى الموضوعات الطبية، فنبدأ بالدكتور عطلة الرحيلي، ونبدأ بأحد الموضوعات الهامة جدا وأحد المشاكل الصحية المنتشرة في المجتمع، وهو مرض السكر. لعل أكثر الأسئلة التي تتكرر على مسامعكم دكتور عطلة في العيادات ولعله في المجتمع أن يقول المريض: أنا مصاب بمرض السكر، فهل أستطيع أن أصوم أم لا؟ فكيف تجيب على مثل هذا السؤال؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا السؤال مهم للمرضى وللأطباء ولأقارب المرضى أيضا. في الإجابة على هذا السؤال نقول: ليس هناك قاعدة عامة مضطردة، بل لكل حال حكمها التي يقدرها المريض باستشارة طبيبه الاختصاصي الذي يباشر علاجه ويعرف حالته. ومن رحمة الله بالمؤمنين إباحة الفطر لمن صح إطلاق اسم المرض عليه ولم يحدده بالمرض الشديد ولم يقيده بالضرورة الملحة، بل ترك تقدير حاجة ذلك للبشر تيسيرا عليه. وإذا طبقنا هذه القاعدة العامة على مرضى السكر، فإن بالجمع بين القواعد الفقهية والحقائق الطبية المعلومة لدينا من الدراسات على الصوم يمكننا أن نذكر الضوابط العامة التالية، مع التأكيد على أن هذه ضوابط عامة ولكل حالة حكمها ولكل شخص وضعه الخاص به، بل قد يختلف الحكم للشخص الواحد من وقت لآخر حسب ظروفه الصحية. فأولاً نقول معظم مرضى سكري باستطاعتهم الصوم دون مشقة ودون مضاعفات تذكر. ثانياً هناك حالات معينة ننصح فيها مرضى السكري بعدم الصيام مطلقاً لاحتمال حدوث أضرار ومضاعفات في الأعم الأغلب، وهذه الحالات تشمل وجود اعتلالات أو هبوط في وظائف القلب أو الكلى كحالات مرض الكلى المزمن أو فشل الكلى المزمن، وكذلك مرضى السكري من النوع الهش أو سريع التذبذب الذي يحدث فيه ارتفاعات وانخفاضات في مستوى السكر بشكل متكرر، كذلك المرضى الذين لديهم قابلية لتكون الحماض الكيتوني، والأطفال الذين يعانون من السكر في مرحلة مبكرة، وأخيراً الحالات التي يحدث فيها تكرر لنوبات انخفاض السكر في الدم. نعم دكتور عطا الله، يعني تعلمون أن مرضى السكر يتفاوتون، فبعضهم يتعالجون بالحمية فقط، وبعضهم يتعالجون بحبوب المخفضة للسكر، والبعض الآخر يتعالج بإبر الإنسولين. فإذا أراد المريض الصيام، فهل هناك تغييرات معينة لابد أن يقوم بها المريض في نوع العلاج أو في جرعته أو توقيته بحيث يسهل عليه ذلك الصيام؟ في البداية نحذر من ترك الدواء نهائياً، فالصوم لا يمنع الاستمرار في تعاطي العلاج لمرضى السكري، ولكن بشيء من التعديل كما سنوضحه فيما يلي. أولاً الحمية الغذائية ننصح بالتقيد بها حتى أثناء شهر رمضان، والتقيد بالحمية يتطلب الحذر من أمرين: أولهما تناول سعرات حرارية زائدة عن القدر المحدد، وخاصة أن لدى بعض الصائمين ميلاً للإكثار من الأكل ليلاً بحجة تعويض ما فاتهم نهاراً، وقد تزيد أوزان بعضهم خلال هذا الشهر. وثانيهما الإكثار من المواد الغذائية الحالية أو المحتوية على كميات كبيرة ومركزة من السكريات ونشويات أحادية التركيب، الأمر الذي يعتاد الناس الإكثار منه على شكل عصيرات أو أنواع مختلفة من الحلويات. وهذا التحذير لا يمنع من المحافظة على السنة بالإفطار على عدد وتر من حبات الرطب أو التمر، ولكن ننصح بقدر لا يتجاوز 3 أو 5 حبات. ولنتذكر أن من السنة أيضاً المحافظة على أسباب الصحة. ثانياً الأقراص الخافضة للسكر التي يتعاطاها مرضى النوع الثاني من السكري غير المعتمد على الإنسولين لا يمنع الصوم من الاستمرار عليها، مع ملاحظة الأمور التالية: إذا كانت الأقراص من النوع الطويل المفعول فيفضل التحول عنها إلى الأدوية قصيرة المفعول، مع ملاحظة تخفيض الجرعة اليومية الإجمالية بنسبة تتراوح من 25 إلى 50% حسب تقدير الطبيب المعالج. وأخيراً إذا كانت الأقراص تؤخذ في الأيام العادية على دفعتين صباحاً ومساءً، فبالإمكان تعاطي معظم الجرعة حوالي 2/3 تقريباً مع الإفطار عند الغروب، ويؤخذ الباقي مع السحور. ثالثاً حقن الإنسولين، ينصح المريض بالاستمرار في تعاطي الإنسولين، ولكن مع ملاحظة الأمور التالية: 1- إذا كانت الجرعة التي يحتاجها بمعدل مرة واحدة يومياً فتؤخذ الحقنة بالجرعة كاملة مع الإفطار بعد الغروب مباشرة. 2- إذا كانت الجرعة مرتين في اليوم فيعكس ترتيبها بحيث تؤخذ جرعة الصباح عند الغروب وجرعة المساء قبل السحور، مع تقليل جرعة السحور من الإنسولين متوسط المدى بنسبة تتراوح من 25 إلى 50% تقريباً حسب تقدير الطبيب المعالج. 3. ينصح بتجنب أنواع الإنسولين طويلة المدى. طيب دكتور، من أهم الأشياء التي قد تحدث لمريض السكر هي انخفاض نسبة السكر في الدم والأعراض المصاحبة لذلك، ولعل هذه الأشياء قد يكون معرض لها المريض في رمضان، فإذا أحس المريض ببعض أعراض انخفاض السكر مثل الدوخة أو الجوع والارتجاف وغير ذلك، فكيف تنصحه أن يتصرف؟ إذا صام المصاب بالسكري فعليه أن يتنبه لاحتمال حدوث انخفاض في نسبة السكر في الدم بشكل أكثر من حالات في الحالات العادية، وعليه أن يتعرف على علامات وأعراض انخفاض السكر، فإذا حدث هذا فعليه بإجراء تحليل سريع للسكر في الدم باستخدام أجهزة وخز الأصابع إن أمكن، ومن ثم الإفطار فوراً وتناول شيء من المواد الغذائية المحتوية على سكريات سريعة الامتصاص. وأما إذا لم يتيسر له عمل التحليل فعليه أن يفطر بمجرد الشك أو غلبة الظن في انخفاض السكر دون تردد، فذلك أحوط لصحته. طيب يا شيخ سعد، بمناسبة الحديث عن تحليل الدم، قد يتحرج بعض الإخوة من تحليل الدم بغرض التشخيص، فما أدري ما الحكم الشرعي في مثل هذه التحاليل؟ بالنسبة لتحليل الدم لجميع أنواعه، سواء عن طريق الوخز أو سحب الدم بإبرة، كل هذا إن شاء الله تعالى لا يؤثر في الصيام ولا يعتبر مفطرا، لأنه لم يدل الدليل على أنه من المفطرات، ولا يمكن أن يقال أنه بمثابة الحجامة على من يرى بأن الحجامة تفطر، لأنها كمية في الغالب تكون كبيرة وتؤثر على صحة الصائم وتحمله للصيام، فهذه الأمور مما تدعو الحاجة إليها، وليس هناك إن شاء الله في استخدامها أي حرج، ويبقى الصائم على صيامه. جزاكم الله خير. طيب لعل هناك نقطة يعني يمكن أن نضيفها إلى هذا الموضوع، وهو أن المرضى الذين يعالجون بإبر الإنسولين يطلب منهم أخذ الإبرة قبل الوجبة عادة، وبالتالي يأخذ المريض الإبرة قبل وجبة الإفطار بعد الإذان مباشرة وقبل وجبة السحور، وليس في ذلك إشكال، ولكن في بعض الأحيان قد ينسى المريض أخذ الإبرة وتكون مشكلة في حالة السحور، فيتسحر المريض وينسى أخذ الإبرة ويؤذن الفجر، فماذا تنصح مريض السكر في هذه الحالة دكتور عطا الله؟ هل يأخذ الإبرة أم يعني يتجاوز عنها؟ لا ينصح مريض السكري بترك الإنسولين مهما كانت الظروف، قد يكون هناك تعديل في توقيت أخذ الحقنة أو في الكمية، ولكن لا ينصح بتركها تماما، والمعتاد أن يؤخذ الإنسولين قبل الأكل بربع ساعة إلى نصف ساعة، وهذا الكلام يمكن أن يسري على مرضى السكر أثناء الصيام، فعند الإفطار بإمكان المريض أن يتعاطى الإنسولين مباشرة عند تناوله للتمر أثناء الغروب، ثم يصلي وبعد الصلاة يتناول الوجبة وجبة الإفطار المعتادة. وكذلك بالنسبة للسحور فإنه يأخذ الإنسولين قبل السحور بنصف ساعة تقريبا. أما في حالة نسيان تعاطي الإنسولين قبل الوجبة فبإمكانه أن يأخذها بعد ذلك بوقت قريب إن أمكن، وحتى بالنسبة للسحور باستطاعته أن يأخذها بعد الفجر كذلك، على لا يتأخر عن وقت الوجبة كثيرا. نعم، لعلنا أيضا نستمع لرأي الشيخ سعد في مسألة أنه المريض ينسى الإبرة فيؤذن الفجر، فاستمعنا الآن الرأي الطبي أنه ينصح المريض بأخذ الإبرة، فهل هذه الإبرة حرج من ناحية الصيام؟ أولا في الحقيقة سمعنا حديث الدكتور حول أهمية تأخير هذه الإبرة إلى وقت السحور، وهذا حقيقة فيه إشارة وتذكير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن الأمة لا زالت بخير ما عجلت الفطور وأخرت السحور. فانظر الحكمة الإلهية في تأخير السحور هو الأفضل والأكمل، وهذا طبعا يخالف كثير من الناس الذين حقيقة لا ينتظمون بالبرنامج الشرعي في رمضان، تجد أنهم ربما يتسحرون في منتصف الليل أو فيفوتهم مثل هذه الفضيلة. ولكن لو قدر أن شخصا نسي هذا الأنسولين فلا بأس أن يأخذه ولو بعد صلاة الفجر، لأنه من الحقن أو الإبر التي ليست بمثابة الأكل والشرب، فهو عبارة عن مادة هرمونية ليست مغذية مثل الجلوكوز، بحيث يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب. فهذه من تسائل الحقن التي يذكرها العلماء من النوع الذي لا يفطر. الحقن المفطرة فقط هي الحقن الغذائية التي يتغذى بها الإنسان، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، بس يحتاط ويحاول أن يأخذها قبل الفجر، ولكن حصل نسيان فلا بأس. جزاكم الله خير. ننتقل الآن إلى موضوع طبي آخر ولعله لا يقل أهمية عن موضوع السكر، وهو موضوع أمراض الكلى. فنوجه السؤال للدكتور عطل الرحيلي عن تأثير الصيام على وظائف الكلى لدى المصابين بأمراض القصور الكلوي، وبصفة عامة هل يستطيع هؤلاء المرضى الصيام أم أنهم ينصحون بالفطر؟ تفضل دكتور. قد يكون للصيام تأثير سلبي في حالات القصور الكلوي المزمن، يتمثل هذا التأثير في تردي وظائف الكلية وتجمع المواد السامة في الجسم، ويظهر هذا التأثير السلبي في فصول الحر الشديد، ولكنه قد لا يكون كذلك في فصل الشتاء. وقد يستطيع بعض المرضى الصيام دون عواقب سيئة، ولكن يحسن استشارة الطبيب الاختصاصي المعالج لتقدير مدى قدرة المريض على الصيام دون تأثير سلبي على الكليتين، ولتقديم الإرشادات الطبية ضرورية في حالة الصيام. ومن أهم التوصيات الطبية العامة لمريض الكلى الذي يمارس الصوم مراعاة الأمور التالية: أولاً، يجب الانتباه إلى أنواع الأطعمة التي يأكلها في الفطور وبعده، فلا يسرف في تناول الأطعمة التالية: الأطعمة الغنية بملح البوتاس مثل الفواكه والخضر الطازجة والتمر، كذلك يجب عليه ألا يسرف في تناول اللحوم بأنواعها، وأخيرا الأطعمة الغنية بأملاح الفوسفور كمنتجات الألبان. ثانيا، على المريض الذي ينوي الصيام أن يحرص على تناول السحور في آخر وقته، وأن يشرب فيه كمية جيدة من الماء قبيل الإمساك. ثالثا، على الصائم المصاب بمرض الكلى المزمن أن يحتاط لصحته وألا يتردد في الإفطار عند الحاجة إليه لأدنى سبب طبي، وألا يحمل نفسه فوق طاقتها بالتشدد والإصرار على إتمام الصيام، فالأمر فيه سعة من الناحية الشرعية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دكتور عطالله، بناء على السؤال السابق، هل بإمكان المريض الصائم أن يتلقى العلاج عن طريق التنقية الصفاقية، وماذا عليه أن يفعل إزاء هذه العملية؟ نعم، بإمكان المريض من هذا النوع الصيام، بشرط أن يكون قد تمرس على التنقية الصفاقية وتعايش معها، وعليه في هذه الحالة أن يراعي التوصيات الطبية العامة، كما عليه أن يقوم بتغيير أوقات تعاطي سوائل التنقية الصفاقية على النحو التالي: يضع سائل التنقية في التجويف الصفاقي يعني داخل البطن في وقت السحور، ثم يمسك عن وضع السوائل في البطن طيلة الصيام، وبعد الإفطار يغير سائل التنقية، ثم ينشئ عدة دورات للتنقية الصفاقية أثناء الليل حسب توجيهات طبيبه المعالج، ويمكنه الاستعانة بجهاز آلي لإنشاء دورات للتنقية الصفاقية أثناء الليل، ويوقف الجهاز نهاراً ويفصل عن المريض طيلة نهار رمضان. طيب دكتور، هل من تنبيه خاص لمرضى التنقية الدموية؟ الصيام مع التنقية الدموية فيه صعوبة أكثر، خاصة أيام التنقية وهي عادة 3 أيام في الأسبوع، فبالإضافة إلى التوصيات العامة التي ينصح بها مرضى الكلى المزمن، يحتاج المريض أن يحول جدول تنقيته لتكون أثناء الليل بحيث يتمكن من الصوم أثناء النهار. فإذا استطاع المريض أن يعدل جدوله بالتنسيق مع طبيبه المعالج بهذه الكيفية فيمكنه محاولة الصيام، وإن لم يستطع لأي سبب فالحرج مرفوع عن المريض، فالله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. نعم. طيب لعل الدكتور عطل، الآن بعد انتشار عمليات زراعة الأعضاء وانتشار عمليات زراعة الكلى بشكل كبير، هل من كلمة توجيهية للمريض الذي زرعت له كلية بالنسبة لصيام رمضان؟ تدل البحوث العلمية على أن الكلية المزروعة تحتاج لمدة سنة واحدة تقريبا للتأقلم والتكيف على جسم المريض الذي هو جديد بالنسبة لها، وفي هذه المدة تتمدد الكلية المزروعة بقدرة الله ويزداد حجمها، وذلك لأنها ستقوم بعمل كليتين اثنتين في الأحوال الطبيعية، كما أنها تتعامل مع كميات من حجم الدم وأملاحه التي تمر عليها، وكلها جديدة بالنسبة لهذه الكلية التي عاشت في جسم إنسان آخر وتعودت على طبيعته وألفت نظام جسمه سنوات طويلة. ولذلك ينصح بعدم الصيام إلا بعد مرور 10 إلى 12 شهرا من وقت زرع الكلية، حتى لا تتأثر الكلية المزروعة في هذه المرحلة الحرجة من حياتها، وبعد هذه المدة يمكن أن يصوم المريض بصورة عادية إذا كانت عملية زراعة الكلية قد كللت بالنجاح التام. أما إذا كانت الكلية الجديدة تعمل بطريقة جزئية فقط فيحسن تجنب الصيام حتى لا يؤثر عليها سلبا، ويكون كل ذلك بالتشاور مع الطبيب المسلم الثقة، والله أعلم. جزاكم الله خير دكتور. ننتقل الآن إلى الدكتور جمال جار الله. دكتور جمال، يشيع بين الناس أن مريض القرحة سواء قرحة المعدة أو الاثنى عشر لا يستطيع الصوم، وذلك لأن الصيام يهيج القرحة أو يزيد من ألمها، فهذا الاعتقاد السائد هل له أساس علمي طبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن القرحة الهضمية يشكو المصاب بها من آلام في المعدة عند الجوع، أو أن الألم قد يوقظه من النوم، ويخف ألم قرحة الاثنى عشر بتناول الطعام، ولكن عادة ما يعاود المريض الألم بعد عدة ساعات. ومن هذا المنطلق قد يظن بعض الناس أن المصاب بهذه القرحة لا يستطيع الصيام. وللإجابة على السؤال هل يصوم المريض المصاب بالقرحة الهضمية أو لا يصوم، يعود ذلك في الحقيقة إلى تقدير الطبيب المعالج لحالة المريض، وفيما إذا كانت القرحة قد شفيت تماما بالعلاج أم لا. وينبغي التأكيد على ضرورة تناول الأدوية الموصوفة بانتظام، وفي الغالب فإن هؤلاء المرضى يستطيعون الصيام دون أي مشاكل. وقد أثبتت بعض الدراسات التي أجريت على المرضى المصابين بالقرحة الهضمية أثناء الصيام أن الصيام لا يؤثر على هذه القرحة من حيث زيادة حجمها أو أعراضها، ولم يتأثر أولئك الذين صاموا بالرغم من إصابتهم بهذا المرض بالصيام. ونؤكد مرة أخرى على ضرورة استخدام الأدوية، والتي يمكن استخدامها مرة أو مرتين في اليوم عند السحور وعند الإفطار، لكن هناك فئة من المرضى قد يتأثر مرضهم بالصوم وقد يضطرون إلى الفطر، وهم المرضى المصابون بالقرحة الحادة، وهنا تكون أعراض المرض شديدة كالألم عند الجوع أو الألم الذي يوقظ المريض من النوم، أو في حالة حدوث انتكاسة حادة في القرحة المزمنة، أو في حالة حدوث مضاعفات للقرحة كالنزيف الهضمي، أو في حال عدم التئام القرحة رغم الاستمرار بالعلاج الدوائي، وهؤلاء قد يضطرون إلى الإفطار. ولذلك فإن كل حالة تؤخذ على حدة، ويراجع المريض في هذا طبيبه المعالج حتى يمكن أن يعطيه النصيحة المناسبة، هل يفطر أو يستمر على صومه. دكتور جمال، بالنسبة لمرض الربو، نحن نعرف أن مرض الربو يتعالجون بأنواع مختلفة من العلاجات، ومن أهم هذه العلاجات البخاخات الربو. فبصفة عامة، هل يستطيع مريض الربو أن يصوم؟ وكيف له أن يفعل في هذه البخاخات؟ نعم، أولا مرض الربو الشعبي هو من الأمراض المزمنة، ويصدق عليها التعبير الشرعي أنه من الأمراض التي لا يرجى برؤها، وبالتالي فإن المريض يحتاج إلى استخدام الدواء لفترات طويلة، وقد يحتاج المريض إلى استخدام أدوية الربو أكثر من مرة في اليوم أو مرتين. ويمكن تقسيم المرضى المصابين بالربو إلى أقسام. هناك مرضى يصابون بنوبات حادة للمرض، وهنا قد يحتاج المريض بالإضافة إلى الأدوية التي يستخدمها قد يحتاج إلى بعض المحاليل الوريدية، وهذه النوعية من المرضى تحتاج دون شك إلى الإفطار، لأنها تحتاج إلى تعويض السوائل، وبالإضافة إلى إعطاء بعض الأدوية عن طريق المحاليل الوريدية، بل قد يحتاج هؤلاء المرضى إلى دخول المستشفى لاستكمال علاجهم. هناك نوع آخر، وهم المرضى الذين يصابون بنوبات حادة لكنها أبسط من النوع الأول، ويمكن التحكم فيها باستخدام الأدوية لمرتين يوميا مثلا، وقد يكفي عند هؤلاء استخدام الدواء خلال فترة الإفطار وهي فترة الليل، وقد يعني يمكن التحكم بهذه النوبات باستخدام الدواء على هذا الشكل. النوع الثالث من المرضى هم المرضى المصابون بالربو، ونطلق عليه الربو المستقر، بمعنى أن حالة المريض مستقرة من الناحية الطبية باستخدام العلاج. وبعض هؤلاء المرضى لا يحتاج إلى أكثر من استخدام الدواء مرة واحدة في اليوم أو مرتين على الأكثر. كما يمكن لهؤلاء المرضى المصابين بالنوع المستقر أو الذين لم تحدث لهم نوبات حادة من المرض استخدام بعض الأدوية طويلة المدى التي يمتد مفعولها العلاجي إلى أكثر من 12 ساعة، وبالتالي بإمكانهم إكمال صيامهم. وعلى كل حال، ليس كل المرضى على مستوى واحد أو درجة واحدة من المرض، وبالتالي فإن استشارة الطبيب المعالج الذي يتابع علاج هذا المريض مهم جدا، حيث أنه هو الذي يستطيع أن يقدر ما إذا كان المريض يحتاج إلى استخدام الأدوية سواء البخاخات أو غيرها لفترة طويلة أو أكثر من مرتين في اليوم، وبالتالي يضطر إلى استخدامها أثناء الصيام. نعم، نسمع رأي الشيخ سعد في قضية البخاخات من الناحية الشرعية، هل تفطر أم لا تفطر؟ بالنسبة لهذه البخاخات ليست بمثابة الطعام ولا الشراب، وكثير منها لا يصل إلى المعدة أصلا، فحكمها الشرعي إن شاء الله تعالى أنه لا بأس من تعاطيها من أجل هذه المصلحة الظاهرة البينة، ولا إن شاء الله أثر عليها في تفطير الصائم. جزاكم الله خير. دكتور جمال، الحامل المرضع، كثير من الأخوات يترددن في قضية الصيام، فهي بين رغبة شديدة في الصيام ومشاركة المسلمين هذه الشعيرة العظيمة، وبين خوف من أن يضرها هذا الصيام في نفسها أو يضر جنينها أو رضيعها، فهل لهذا الخوف مبرر طبي؟ وهل تنصحون الصائم الحامل، وهل تنصحون الحامل والمرضع بالصيام؟ نتحدث أولاً عن صيام الحامل، ويمكن أن نتحدث عنه من خلال تأثير الصوم على الحامل وتأثير الصوم على الجنين. أما بالنسبة لتأثير الصوم على الحامل، فخلاصة القول حول هذا التأثير هو أن الحمل يؤثر تأثيراً طفيفاً على بعض وظائف الجسم العضوية الفيزيولوجية. وأثبتت بعض الدراسات أن صيام شهر رمضان لم يسبب أي ضرر يذكر على الحامل السليمة التي ليست مصابة بأمراض مصاحبة للحمل. أما الحامل المصابة ببعض الأمراض المصاحبة للحمل مثل انخفاض ضغط الدم مثلا، أو القيء المصاحب للحمل، أو التسمم الحملي، قد تضطر الحامل في هذه الحالات إلى الإفطار. والحقيقة أنه لا يمكن إطلاق قول حاسم حول كل الحوامل، قد يكون من الأفضل أن تستشير الحامل طبيبتها التي تتابع الحمل، وخاصة إذا كانت مصابة بأمراض مصاحبة للحمل. أما بالنسبة لتأثير الصيام على الجنين، فأيضا خلاصة القول من الناحية الطبية حول هذا التأثير أنه على الرغم من تأثر الجنين تأثرا بسيطا من الصيام من صيام أمه الحامل، إلا أن هذا التأثير طفيف لا يؤدي إلى تأخر نمو الجنين، وهو الأمر الذي يعني تخشى الأم الحامل منه، هذا في الأحوال العادية. وتعتمد الإجابة في الحقيقة على إفطار الحامل خوفا على الجنين من عدمه على صحة الأم الحامل وصحة الجنين قبل دخول رمضان. فإذا كانت المؤشرات تدل على تمام صحة الحامل وصحة الجنين، فليس هناك ضرر من الصيام إن شاء الله. ويحدد أو تحدد الطبيبة المتابعة للحمل ما إذا كان الحمل سيتأثر بالصيام أم لا، لكن في الأحوال الغالبة لا يتأثر كما ذكرنا. أما بالنسبة لتأثير الصيام على الرضاعة، فالمعروف طبيا أنه لا تعارض بين الصيام والرضاعة، فيمكن للأم المرضى أن تصوم شهر رمضان شريطة أن يكون هناك تعويض في نوعية الأكل والشرب أثناء الليل حتى لا تتأثر كمية الحليب ونوعيته. وقد تتأثر المرضى بالصيام خاصة إذا كانت مصابة بأمراض قد تضطر معها إلى الفطر، لكن الغالب الأعم أنها لا تحتاج إلى الفطر، وخاصة إذا عوضت ما يمكن أن تفقده من السوائل أثناء النهار بتعويضه أثناء الليل. نعم، لو نسألك يا شيخ سعد عن هناك بعض الأحكام المترتبة على فطر الحامل والمرضع، فلو تعطينا جزاك الله خير نبذة مختصرة عن هذه الأحكام. نعم، أولا الحقيقة في كل إجابة ذكرها الدكاترة الفضلاء دكتور عطاء الله دكتور جمال يتبين لنا يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة، حتى هذا الجنين الموجود في بطن أمه نال قدرا من التيسير وقدرا من يسر الشريعة، فيباح لأمه أن تفطر من أجله في بعض الأحيان. والأطباء يفصلون في الحالات التي يسوء فيها الإفطار أو ما يسوء، ولكن هب أن المرأة تحتاج إلى الفطر سواء لنفسها أو لجنينها، فهي بهذا داخلة في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى أن تفطر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين الحامل والمرضع في الأحكام، بعض العلماء فرق وقال أنها بالنسبة للحامل تفطر وتقضي فقط، وقالوا بالنسبة للمرضع أنها تفطر وتقضي وتطعم. والصحيح أنه لا فرق بين الحامل والمرضع، فإذا احتاجت للفطر فلا بأس أن تفطر وتقضي فقط لعموم قوله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. طيب دكتور جمال، يكثر السؤال حول استخدام حبوب منع الحمل بغرض تأخير الدورة الشهرية عند النساء حتى لا تضطر المرأة إلى الفطر، فما رأيك كطبيب في هذا التصرف؟ الحقيقة أن استخدام الحبوب المانعة لنزول الدورة الشهرية عند المرأة يستخدمها بعض النساء كما ذكرتم أثناء رمضان حتى تكمل صيامها للشهر كاملا. من الناحية الطبية يمكن منع الدورة الشهرية تحت إشراف طبي، ومن الممكن أن يتسبب هذا في أحيانا في بعض اضطرابات الدورة، وينصح الحقيقة بشكل عام بعدم استخدامها إلا في حالات خاصة. فالأولى من الناحية الطبية إبقاء الحالة الطبيعية للدورة الشهرية عند المرأة كما هي، لكن ليس هناك ضرر كبير فيما لو استخدمت. نعم شيخ سعد، ما أدري ما رأيكم في هذه القضية؟ الحكم الشرعي يدور مع علته، فإذا كان الضرر غير موجود أو لا يمكن أن يغير شيئا في صحة المرأة، يعني أمرا بسيطا والمصلحة ظاهرة من صيامها حيث تنال فضل الصيام في هذا الشهر والقيام وتلاوة القرآن فلا بأس، لكن إذا قال لها الأطباء لهذه المرأة المعينة بأن تناولها لهذه الحبوب لا يتناسب مع صحتها فالواجب عليها أن لا تتناولها، فهي تعتبر آثمة بهذه الطريقة. هذا تقريبا حكم الشرع في هذه القضية على حسب ما يذكره أهل العلم. جزاك الله خير. دكتور جمال، خلال شهر رمضان المبارك وخلافا للحكم العظيمة من صيام هذا الشهر، وكما تفضل الشيخ سعد في بداية اللقاء، تختلط مفاهيم بعض الناس بالنسبة للغذاء، فهو ما بين مسرف وغير منظم، فهل لك من توجيه عام للناس عموما في خلال شهر رمضان وبخاصة المرضى في هذا الموضوع؟ الحقيقة مما يؤسف له أن يتحول شهر الصيام شهر رمضان المبارك عند بعض الناس إلى مناسبة لتناول نوعيات كثيرة وبكميات كبيرة من الغذاء عند الإفطار أو أثناء الليل، ظنا منهم أنه لابد من تعويض ما فقدوه أثناء الصيام. والحقيقة أنه حتى من الناحية الطبية هذا خطأ، فمن فوائد الصيام الصحية إراحة الجهاز الهضمي عند الإنسان خلال هذه الفترة، والذي يؤدي إلى تحسين صحة الإنسان. وبالتالي فإن ما نراه من تحافت الناس على المأكولات وخاصة بعض المأكولات الدسمة هو مما يؤثر على صحتهم. ولهذا نضع بعض النصائح العامة حول تنظيم الغذاء، فمن ضمنها تجنب الإفراط في الأكل والشرب أثناء الليل بشكل عام، الاعتدال أو الإقلال من تناول المواد الغذائية الدسمة وخاصة التي تحتوي على دهون حيوانية، حيث أنها بالإضافة إلى كونها سبب في زيادة الوزن فهي أيضا صعبة الهضم وقد تؤدي إلى التلبك المعدي والمعوي. ونخص بالذكر اللحوم والمعجنات والتي يكثر تناولها في شهر رمضان وخاصة عندما تقلب الزيوت وتصبح دسمة أكثر وكأنه لا يتم الصوم إلا بها. الأمر الثاني أو الثالث الإقلال من تناول الحلويات بأنواعها وخاصة ما يحتوي منها على دهون كثيرة لما لها من أضرار على الجهاز الهضمي إضافة إلى زيادة الوزن. تجنب النوم بعد الأكل مباشرة وخاصة بعد الوجبات الرئيسة التي يتناولها الصائم أثناء الليل، من الأشياء التي أيضا تؤدي إلى حفظ صحة الإنسان الاعتدال في النوم واليقظة وأخذ قسط كافي من الراحة أثناء الليل، فراحة الجسم بشكل عام مرتبطة بأخذه قسطا كافيا من النوم أثناء الليل، وإضافة إلى ذلك الاعتدال في تناول المنبهات كالشاي والقهوة، وأخيرا لابد من الحركة أثناء شهر رمضان حيث أن هذا ينشط الدورة الدموية عند الإنسان كما أنه لن يؤثر سلبا على جسم الإنسان حتى وإن كان صائما، هذا إذا كانت صحته بشكل عام سليمة. أما بالنسبة للمرضى فالنصيحة لهم تتفاوت أو تختلف باختلاف الأمراض التي يشكون منها أو يعانون منها. جزاكم الله خير دكتور جمال. نتوجه الآن بالسؤال للشيخ سعد. يا شيخ، تعلمون أن العمليات الجراحية على أنواع مختلفة، فبعض العمليات تكون عمليات ضرورية بحيث يتم فيها إنقاذ حياة الإنسان بإذن الله عز وجل، وبعضها تكون حاجية بمعنى أنها يعني تركها يؤدي إلى ضرر أو مشقة أو عسر على المريض، وبعضها تكون كمالية بمعنى أنها يمكن أن تؤخر ويمكن أن تؤجل إلى موعد آخر. فإذا حدد للمريض موعد لإجراء عملية من هذا النوع، إما من نوع العمليات الحاجية أو من نوع العمليات الكمالية، فبماذا تنصحونه؟ هل يؤخر العملية أم يقوم بالعملية إذا كان يؤدي عمل هذه العملية إلى الإفطار يوم أو يومين مثلا؟ قبل ذلك ما أدري تسمحون لي بتعليق على إجابة الدكتور جمال حول البرنامج الغذائي في رمضان. بالنسبة لما أشار له الدكتور جمال، هو حقيقة تأكيد لما مر كثيرا من عظمة هذا الدين العظيم في صياغة هذه الحياة صياغة متكاملة من جميع جوانبها. فالله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه العزيز بأن تجاوز وتعدي في الطعام نوع من الإسراف، لذلك قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكما أن الإسراف يكون في النفقة ويكون في المعاصي ويكون في سائر الأمور، يكون كذلك في الطعام. فالإنسان عندما يجلس على وجبة قد يعني يجد نفسه مشتاقا ومنشرحا يعني أكل أكثر، وما يدري بأنه حقيقة يدخل في معصية أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، وأنه أصبح قليل للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدفعه إلى هذا الإسراف. فليتق الله عز وجل، وليعلم كذلك أن هناك إخوة له محتاجين لباقي هذا الفتات الذي يأكله، فكان الأجدر به أن يأكل ما يقيم صلبه كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ويدع هذا الباقي لإخوانه فيكون له الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على صحته التي سيسأل عنها يوم القيامة، لأن هذا الجسد ليس ملكه، هو ملك الله سبحانه وتعالى. هذه الأعضاء وتلك الحواس التي أنعم عليه سبحانه وتعالى بها لابد أن يتقي الله عز وجل فيها. أما بالنسبة للعمليات الجراحية فهي تنزل على حسب ما يعني الإنسان من ضروريات ومن حاجيات ومن كماليات. فإذا كانت هذه العملية تنزل منزلة الضروريات فلا بأس، بل ربما يأثم بتأخيرها لعموم قوله سبحانه وتعالى وترقوا بأيديكم إلى التركة، خاصة إذا كانت العملية ترتب عليها حياة أو موت. فالواجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر ولا يتأخر. أما إذا كانت باب الكماليات فالواجب عليه والأجدر به أن يتقي الله عز وجل ولا يفوت هذا الصيام من أجل أي مبرر، كما ذكرنا في مقدمة الحديث في المرض وتساهل بعض أهل العلم، حتى أنهم قالوا أن هذا المرض مسمى يقع على أي ما يعرض الإنسان من تغير في حياته، حتى ذكروا لو أنه أصابه أصبع في ألم في أصبعه أو شيء فإنه يأخذ بالإفطار، وهذا ليس بصحيح وليس بجيد. فإذا كانت هذه العمليات ممكن تأجيلها وهي كثيرة يعرفها الأطباء أكثر مما نعرفها، فيؤخرها لكي لا يفوته مشاركة إخوانه الأجر والتعاون الذي يحصل بالصلاة والقيام والتلاوة وغيره. أما إذا كانت من الحاجيات فلا بأس، إذا كان مثلا يجد مشقة وعنت فإن أداها أو الحمد لله معذور، وإن استطاع أن يصبر عنها فهو إن شاء الله تعالى على خير. فهذه مثل السفر، مثل السفر إذا كان فيه يعني مشقة يمكن أن تتحمل ليس فيها ضرر عليه فهو إن شاء الله تعالى مأجور إذا احتسبها وصبر عليها إن شاء الله تعالى. والإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم بأن بعض المسائل هي بينه وبين ربه لا يقدرها حتى ربما الطبيب، فهو الذي يحس بالآلام ويشعر ويقدر. الواجب على الصائم والمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحمي صومه من أي ثقب يؤثر فيه، والله أعلم. جزاكم الله خير. تحدثنا في هذا اللقاء كثيرا عن المرضى وإمكانية صومهم أو فطرهم، فنطمع من الشيخ سعد في كلمة توجيهية للمرضى عموما الذين قدر الله عز وجل عليهم أن يبتلوا بالمرض فيضطروا إلى الفطر، فهل من كلمة تختتمون بها هذا اللقاء؟ نعم. بارك الله فيك. نعم، الحقيقة أن مسائل الأولويات وتزاحمها في عقل الإنسان وفي ذهنه تحتاج إلى فقه وإلى تقوى. نعم. لذلك من مرح التاريخ أن الخوارج كانوا يستفتون في بعض القضايا الصغيرة وهم يقتلون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله. فلما كثر الجهل بدأت هذه الأسئلة حقيقة يعني الغريبة تصدر. فهذا المريض مثلا الذي أخبره الطبيب الثقة أن هذا المرض سيترتب عليه هلاك وأنه سيحصل له عواقب ليست جيدة في صحته العامة، فالواجب عليه أن يفطر، وليس من التقوى هنا أن يصوم، من التقوى أن يفطر. وإن قال سيفوتني الصيام وسيفوتني الخير، فنقول له اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح الحديث عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من نفسه بأنه يحترق وإنه متألم وشاعر بالحرمان، فالله سبحانه وتعالى يعطيه على ما يصب إليه من الخير لأنه يعلم أنه قادر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم عز وجل أنه يريد هذا العمل، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهو لم قاتل ولم يلقى عدوا ولم يحضر معركة، ولكنه يؤجر أجر الشهيد لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من نفسه أنه يريد ذلك. فهكذا إن شاء الله تعالى المريض الذي أفطر، سواء كان من الذي يرجى برؤه أو الذي يفطر لمرض لا يرجى برؤه على الدوام، فهو إن شاء الله تعالى مأجور ولا يضره، فلينشرح صدره بهذه البشارات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في آيات كثيرة، مثل من فاتهم الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، فقال لهم قال عز وجل في شأنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعين تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء مأجورين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه في المدينة أناس ما سرتم مسيرا ولا قطعتم إلا هم معكم، حرمهم منعهم العذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهم مأجورين. ولا ننسى في ذلك الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كانت نيته إن شاء الله تعالى تحصيل الخير فالله سبحانه وتعالى يعطيه على نيته، فليتقي الله عز وجل وليطبق هذه التوجيهات الطبية. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقي الله عز وجل في كل شؤوننا، في صحتنا وفي من تحت ولايتنا وفي معاملاتنا وفي سائر أمورنا. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصيام والقيام، ممن يصح فيهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذا اللقاء المبارك نود أن نشكر ضيوفنا الكرام على تفضلهم بالإجابة على هذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر ويجزل لهم المثوبة. كما نود أن ننوه بلجنة الطبيب المسلم بالندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهودها الطيبة في مجال التثقيف الصحي والشرعي للمجتمع، وهي لجنة خيرية تعنى بشؤون الطبيب المسلم والمريض والطب الإسلامي، وهي إحدى لجان النشاط بالندوة العالمية للشباب الإسلامي. وتتلخص أهداف هذه اللجنة في دعم عمل الندوة للشباب خاصة والمسلمين عامة، لتقديم الخدمات الطبية وتمكين الشباب من الأطباء المسلمين والعاملين في المجال الصحي من المشاركة الفعلية في إغاثة المرضى والمنكوبين من المسلمين في جميع أنحاء العالم. كما تساهم في تحسين المستوى الصحي للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وتقديم المساعدات الطبية والفنية للمؤسسات الخيرية القائمة بالساحة، ودعمها بالكوادر والأجهزة الطبية والعقاقير. كما تعنى هذه اللجنة بالنواحي الشرعية والأحكام الفقهية في الممارسة الطبية، بطرح البحوث والدراسات التي تعنى بأحكام وضوابط مهنة الطب، بالتعاون مع الهيئات العلمية والشرعية المتخصصة في هذا المجال، وتساهم في إيجاد مرجع للأطباء المسلمين لرصد مقترحاتهم ومشاريعهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، وتسعى أيضا إلى إحياء تاريخ الطب الإسلامي ونشره وتشجيع دراسة الطب النبوي. وأخيرا، تسعى هذه اللجنة للاستفادة من مهنة الطب في الدعوة إلى الإسلام وتصحيح المفاهيم. في ختام هذا اللقاء نكرر الشكر للإخوة الضيوف، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي دائما على خير في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه، مع تحيات لجنة الطبيب المسلم بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، وتحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب قائمة إصدارات التقوى، فإن رقم هذا الإصدار هو 75. أما رقمه في فهرس التقوى فهو 11,750.